بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 24 من الكتاب 46 كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، لأن المسلم لا يخرج من فمه السوء. المفروض كده أن المسلم يسلم الناس من لسانه ويده، فلا يخرج من فمه السوء حتى لو كان هذا السوء متعلق بالدواب، حتى بخلق الله غير المكلفين كالحيوان وكالجماد وكالنبات، لا يخرج من فمه السوء. ولذا اللعن معناه الطرد من الرحمة، فاللعن منهي عنه سواء كان للمسلم أو لغير المسلم، ولو كان جمادا ولو كان حيوانا. النبي لم يكن لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا. والنبي يقول لعن المسلم كقتله، يعني حرام كقتله، كما أن قتله حرام فلعنه حرام، وقتل المسلم حرام من الكبائر، يبقى لعن المسلم حرام من الكبائر لأنه نفس حكمه. النهي عن لعن الدواب وغيرها بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 69 بعد 706,000. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، ضجرت يعني غضبت عليه، يعني نفذ صبرها، فالضجر ونفاد الصبر، فضجرت فلعنتها، لعنت الناقة اللي ركبها يعني، امشي يا ملعونة، تقول لها مثلا كده. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. طب إذا كانت هي ملعونة كيف تجلس أنت على شيء ملعون؟ والملعون معناه طرد من الرحمة، فكيف تستعين بما طرد على الرحمة؟ فالنبي عاقبها عقوبة إيه؟ أن حرمها من استعمال الملعون لأنك نسبت إليها اللعن، فهذه عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خذوا ما عليها، يعني من متاع، لأن على الناقة كانوا شايدين متاع. خذوا ما عليها ودعوها، يعني اتركوها لا تركبوها، فإنها ملعونة. ودي عقوبة، لو قال اتركوها يعني لا تنتفعوا بها، لكن ممكن تبيعوا، ممكن تحتمل، أو اتركوها بالكلية تبقى عقوبة مالية كمان، بحيث أنه تحتمل أنه عقوبة مالية أو عقوبة بتحريم الانتفاع بها دون بيعها أو شرائها، الانتفاع بها بالركوب فقط، تحتمل هذا وتحتمل هذا، المهم نوع من العقوبة. دعوها يعني اتركوها فإنها ملعونة، أي إيه؟ الناقة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، حتى إنهم إيه تركوها بالكلية، يبقى الصحابة تركوها بالكلية، حتى ما باعوهاش ولا ذبحوها ولا استعملوها في أي شيء ولو حتى في السقي. يعني أخذوا كلام النبي على عمومه، دعوها يعني مطلقا، حتى بقوا يجروا هذه الناقة تمشي في الأسواق محدش إيه يبص لي. وهذه عقوبة مالية، فدليل على أن الشرع ممكن أن يعاقب عقوبات مالية. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلاهما عن أيوب بإسناد ابن إسماعيل نحو حديثه، إلا أن في حديث حماد قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. الناقة الورقاء هي البيضاء التي في بياضها سواد، بيسموها ناقة ورقاء. وفي حديث الثقفي فقال خذوا ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. خذوا ما عليها وأعروها، يعني خذوا ما عليها من متاع فإنها ملعونة، وأعروها يعني عروها من كل غطاء، يعني من أي رحل أو غطاء عليه. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتضايق بهم الجبل، يعني بيمروا في طريق ضيق بين الجبال، يعني بمعنى تضايق بهم الجبل، يعني صاروا ماشيين في صف لأنه لا يستطيعون أن يسيروا بجوار بعضهم البعض لضيق الطريق. فقالت حل، اللهم العنه، حل زي بالظبط للحمار حا يعني امشي، لما تقول للحمار حا يعني امشي، تقول له يس يعني يقف كويس، في الجمل تقول له حل، حل يعني امشي، فاهم؟ اللهم لعنها، الظاهر مش متوعاها يعني. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. يبقى النبي لم يعاقب يعني عاقبها لأنها فعلت فعل أو جرما لا يليق، يبقى لعن الدواب حرام. ما تركبش عربية تقول اللهم لعنها، طب ما يلعنها يعني ايه تعمل بيك حادثة، سيبها أحسن، يعني ما هو اللعنة معناه زوال الرحمة، الطرد من الرحمة، وقال أنت تتحمل تركب شيء مطرود من رحمة الله، فاهم؟ فما ينفعش تعمل كده، حتى في الإيه؟ في الجمادات والحيوانات. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاء قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وزاد في حديث المعتمر لا لايم الله لا تصاحبنا، يعني لا والله العظيم، لا لي لايم الله يعني يمين مغلظ، يعني لايم الله لا تصاحبنا راحلة عليها لعنة من الله أو كما قال. وعن أبي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن هلال عن العلاء بن عبد الرحمن أنه حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. يعني الصديق مقام كبير من مقامات الإسلام والإيمان، إن كنت تريد أن تكون عالي القدر عالي الإيمان اترك اللعن فلا تجعله لازمة في كلامك، لأن في ناس اللعن لازمة في كلامه. شفت الملعون قال إيه؟ قابلت الملعون امبارح وقال لي وقال طول النهار قاعد يقول الملعون لازمة في كلامي، هذا لا يليق. عارف اللي لازمته اللعن يوم القيامة يحرم من الشفاعة في غيره، تصدق بقى يعني يحرم إنه يشفع حتى في أبنى. إحنا معلوم إن المؤمنون لهم يعني ان المؤمنين لهم شفاعات، يعني ممكن نشفع في بعضنا يوم القيامه مش كده، الا اللعانين منهم يحرموا من ان يشفعوا في غيرهم عقوبة لهم، فإن يحرم من هذا. وعن أبي قال حدثني أبو كريم قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده. عبد الملك بن مروان كان خليفة من خلفاء أو ملك من ملوك بني أمية، ما نقولش عليهم خلفاء وملوك، كان ملك من ملوك بني أمية، فبعث لأم الدرداء هدية أنجاد. أنجاد يعني إيه؟ يعني أساس لبيتها، واخد بالك، جمع نجد وهو متاع البيت اللي يزينه، يعني شوية سجاجيد وستاير وترابيزات وأساس، يعني بعت لها حاجات تزين بها بيتها، سموها إيه؟ أنجاد. إحنا نقول إيه؟ بننجد. إحنا بنقول لحد دلوقتي بنستعمل اللفظ ده، نقول لك عندي تنجيد. تنجيد يعني إيه؟ يعني بجدد بيتي. فهمت ازاي؟ الحاجة اللي بتاع أنجدها جديدة، يعني أزينها مرة أخرى وأشد من أزرها بعدما ترافت من الاستعمال. فنفس اللفظ مستعمل، ما زال مستعمل حتى عند المصريين، يقول لك عندي تنجيد يعني بوضب في بيتي. أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه. عبد الملك ينادي الخادم بتاعه فتأخر، قال له تعالى ربنا يلعنك أو عليك اللعنة، يعني أي لفظ فيه لعنة. فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته. إزاي؟ كانت جارته بقى، أو كانت ساكنة معاه في الأصل ربما، أو كانت جارة له. فقالت سمعت أبا الدرداء يقول، زوجها بيروي عن النبي يعني. فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. شوف دي حرمانهم يوم القيامة من مقامين عاليين، وهو أن يشفع في غيره يعني ينفع غيره، أو أن يشهد على الناس لتكونوا شهداء على الناس، ده مقام عالي، أمة النبي شهداء على الناس، فيحرم من المقامين اللي فيهم علو ومرتبة يعني. فهمت؟ يبقى أبو الدرداء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لا يكون اللعانون، واللعانون يعني إيه؟ الكثيرين اللعن، لأنها صيغة إيه؟ صيغة مبالغة، دليل كثرة اللعن، صارت فيهم سجية. لا يكون لعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والشفاعة أنك أنت تنفع أخيك يوم القيامة. معروف مثلا أن إيه؟ أن صاحب القرآن القائم به، يعني الحافظ القرآن يوم القيامة القائم به يعني يصلي به، يشفع في 10 من أهل بيته وجبت لهم النار. شوف قد إيه؟ ده صاحب القرآن. ومعلوم ان المؤمنون ان المؤمنين لهم شفاعات يوم القيامه، يشفعوا بعضهم البعض. يعني تلاقي مثلا جارك حكم عليه بالنار وتقول يا رب ده كان بيصلي معانا، هاتوا معانا يا رب، ده كان بيجي يصلي معايا، انا بشوفه كان بيصلي الجمعه معايا كل جمعه، يقوم ربنا يقول خلاص خده معاك. فهمت ازاي؟ يعني الناس تشفع في بعضها الا اللعان، ما يعرفش يعمل كده، لا تقبل له شفاعه ولا يشفع. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وعاصم بن النضر التيمي قالوا حدثنا معتمر بن سليمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثل معنى حديث حفص بن ميسر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. ما هو ادعو عليهم يعني إيه؟ يعني إن ربنا ما يغفر لهمش، يعني يطردهم من رحمته، يعني يلعنهم. ما هو اللعن والطرد من الرحمة. فهمت؟ لما قالوا له ادعو على المشركين قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فكان يقولوا له ادعي على فلان يقول اللهم ارحمه. يدعي بالعكس للرحمة. فهمت؟ باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. طب افرض النبي غضب، والنبي بشر بيغضب برضه زي بقية البشر، فقال كلمة خرجت من لسانه إيه يعني شتيمة، زي مثلا إيه ثكلتك أمك، يعني إن شاء الله تفقدك أمك، يعني إن شاء الله تموت، يعني ده ما يدعى عليه. فهمت إزاي؟ ويقول تربت يداك، يعني التصقت يدك بالتراب، يعني افتقرت، يقوم ربنا يجعلها بالعكس. فهمت ازاي؟ ثكلتك امك يعني ابقاك الله لامك، تربت يدك يعني اغناك الله، يعني تيجي على العكس. كان النبي اخذ عهدا على الله لو قال كلمه فيها شر ان يجعلها فيها خير. فهمت ازاي؟ ودي رحمه كبيره. يعني انت ممكن تقلد النبي وتقول يا رب لو دعوت على اولادي، يا رب كل دعوة دعوتها على أولادي اقلبها عليهم بالرحمة. ثم لما تيجي تشتم ابنك ولا تبيع عليه مرة، غور من وشي إن شاء الله ما شفتك تاني. ما هو معناه مات بقى، ما هو شفتك تاني معناه مات. فهمت ازاي؟ ما هو الناس ساعات في الغضب بيعملوا كده مع بعضهم البعض، مش كده برضو؟ أو إن شاء الله مش عارف أشوف فيك يوم، يعني وحش. تقوم ايه تقول كده، تقلد النبي، تقول اللهم اني اتخذت عندك عهدا ما من مسلم دعوت عليه الا واجعلها له رحمه. وتريح نفسك، تقوم تعيش بعد كده تدعي على الناس وربنا يقلبها رحمه، والحكايه بقى ماشيه. واخد بالك ازاي؟ سهل. او بتفلت منك ساعات مع الغضب، يعني الانسان ساعات مع الغضب تفلت منه كلمه. باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم او سبه او دعا عليه وليس هو اهلا لذلك، يعني كان راجل صالح وبعدين دعا عليه ولا حاجه، يبقى ربنا ايه يعكسه. كان له زكاة يعني طهارة من ذنوبه ومغفرة لذنوبه، ادي معنى زكاة. وان لم يكن عليه ذنوب تبقى له اجرا ثوابا، وتكون رحمة سبب لرحمة الله، يعني يا اما تطهيرا له من ذنوبه او رفعا له في درجاته. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلمه بشيء لا ادري ما هو، فاغضبا فلعنهما وسبهما. فلما خرج قلت: يا رسول الله من اصاب من الخير شيئا ما اصابه هذان؟ قال: وماذا؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. قال يعني بعد كده، يعني ستنا عائشة قالت له ده بقى بعد كده مش هيشوفوا خير أبدا، بعد ما لعنتهم وسبتهم دول مش هيشوفوا خير أبدا بعد كده. فهمت؟ خافت عليهم ستنا عائشة. قلت: يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان؟ خلاص، يعني يعني يعني إيه لا يصيبه؟ يبقى ما أصابه هذان يعني لا يصيبه هذان، يبقى ما هنا ليست موصولة ولكنها ما نافية. وما ذاك؟ قال لها: طب ايه ليه؟ ليه يا عائشة؟ قالت: قلت لعنتهما وسببتهما. قال: أو ما علمت ما شردت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. يبقى النبي يسبه في الظاهر من باب التربية، وبيدعي له في الباطن من باب الشرط على الله. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي في ظاهره بيربيه لانهم اخطاوا، وفي نفس الوقت من خلال سبابه لهم لتربية لهم وتأديبا يجعلوا ايه في الحقيقة عند الله كما شرط على الله. والنبي والله سبحانه وتعالى اولى من يوفي بالشروط سبحانه وتعالى، لان امرنا ان احنا نوفي بالعقود، فكأنك عملت عقد بينك وبين الله. فهمت؟ ان يا رب كل ما سب واحد اجعله لي زكاة، عقد بينك وبين الله، يقوم ربنا يوفي شرطك. لأن ربنا أمرنا بالوفاء بالعقود فهو أولى بذلك منا. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثناه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث جرير، وقال في حديث عيسى فخلوا بهما فسبهما ولعنهما وأخرجهما. الظاهر أخطأوا خطأ فاحش يعني، أو عرضوا عليه شيء أغضبهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طردهم ولعنهم وسبوه. مش ساعات الواحد يقول للمسلم ربنا ينتقم منك، فهمت؟ ما دي دعوة برضه وحشة يعني، ينتقم منه يعني يوديه في داهية يعني، حرام كده. فأنت تقولها كده وتريح نفسك، ثم ما تيجي يوم القيامة ما يبقاش إيه حد من المسلمين دعيت عليه، يقول اللهم كل دعوة دعوتها على مسلم فاجعلها له زكاة ورحمة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودي سنة على فكرة يعني لا يعلمها كثير من الناس، فالواحد ياخذ باله منه. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أن فيه زكاة وأجرا، مكان إيه ورحمة يعني. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بإسناد عبد الله بن نمير مثل حديثي، غير أن في حديث عيسى جعل وأجرا في حديث أبي هريرة وجعل ورحمة في حديث جابر. ودي كلها دقة في إثبات سنة النبي، دقة هو عايز يتحرى الدقة. اللفظ النبوي كان إيه بالضبط، فهمت؟ فهو عايز يتحرى الدقة. ودي برضو مدرسة كبيرة اتعلمناها من رواة الحديث، وهو التدقيق في اللفظ النبوي حتى ولو كان موافقا للمعنى للفظ آخر، هو عايز يوصل للفظ النبوي اللي قاله إيه بالضبط، فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ما فيش رحمة بعد كده بقى، رحمة للعالمين يعني. ما خطرش بال أب من الآباء يقول كده في أبنائه، ولا جد من الأجداد، ولا أم من الأمهات. يعني النبي أرحم بينا من أبائنا ومن أمهات. يعني كم من مرة الأم شتمت ابنها، وكم من مرة الأب شتم ابنه في فترات تربيته، كتير. وما خطرش في باله إنه يبقى زي النبي في الرحمة. يعني النبي ده رحمته لا مثيل له، فهمت بقى إزاي؟ لا مثيل له، يعني هو أشد من رحمة الأب بابنه والأم بابنه صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده كان يقول لنا إيه، أنا منكم بمنزلة الوالد من والد، بل هو أشد كمان صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال أو جلده. دي لغة أبو هريرة، أصل أبو هريرة كان ليه لكنة يمنية كده، واخد بالك؟ ما كان أو جلده، فهم؟ لغة لهجة إيه أبو هريرية يعني، واخد بالك؟ مش قرشية يعني، لغة غلبت عليه إيه لهجته، أو قال جلده. قال أبو الزناد وهي لغة أبي هريرة وإنما جلده، بس دي لهجته يعني. يعني خلي الحرف الدال لما يبقى ايه، لما يبقى ساكن يقراه او ينطقه كانه مشدد لغته كده. وعن ابي قال حدثني سليمان بن معبد قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن ابي سعيد عن سالم مولى النصريين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلبته فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني كأن الواحد إيه يتمنى أن النبي يسب. يعني لو سبوا النبي كرامة لي، فهمت بقى إزاي؟ فوز، كأن النبي دعالك، يعني هتيجي بالعكس، فهمت؟ بس أنت مش معنى كده أنك أنت بتعمل شيء يستدعي سباب النبي، ما يصحش يعني. لكن أنا بقول لك شوف الرحمة قد إيه. يعني النبي كله رحمة، في غضبه رحمة وفي رضاه رحمة، صلى الله عليه وسلم كله رحمة. وعن أبي قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي ابن أخي ابن شهاب عن عمه اللي هو أيه محمد ابن شهاب اللي هو ابن شهاب نفسه عمه اللي هو ابن شهاب الزهر. حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه اللي هو أيه ابن شهاب نفسه اللي هو الإمام الزهري محمد ابن شهاب. قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن لن تخلفني، يعني إيه؟ يعني لا تخلفني، يبقى لن هنا بمعنى لا، لن هنا بمعنى لا، يعني لا تخلفني، فأيما مؤمن سببته أو جلبته فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أن أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاة وأجرا. مع العلم بأن النبي لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا بذيء، ده كان نادر يعني، والنادر لحكم له، لأن النبي الأصل فيه أنه لم يكن سبابا ولا فاحشا ولا بذيء، نادر. وعن أبي قال حدثني ابن أبي خلف قال حدثنا روح حاء قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب وأبو معن الرقاشي واللفظ لزهير قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت عند أم سليم يتيمة. أم سليم دي أم أنس راوي الحديث، بيقول كانت عند أم سليم يتيمة وهي أم أنس، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال شوف، وهي أم أنس دي مدرجة من الرواة، كأنه يقول لك أم سلامة دي هي أم أنس، يبقى إيه؟ يبقى دي مدرجة من كلام الرواة، كلمة وهي أم أنس دي مدرجة من كلام الرواة بيعرفك مين أم سلامة، فهمت؟ قال كانت عند أم سلامة يتيمة وهي أم أنس، يعني أم سلامة دي هي إيه؟ أم أنس. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمة فقال أنت هي أو هي؟ لقد كبرت لا كبر سنك، يعني أنت إذا كانت بتربي يتيمة عندها أم أنس، فشافها النبي بعد فترة لها كبرت كده بقت عروسة، يقول أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك، لا كبر سنك يعني معناه ايه؟ ما تكبريش تاني، يعني تموتي بقى. ما البنت فهمتها كده، راحت تعيط، راحت تبكي مين؟ لام انس. انت هي، والهاء التانيه دي سموها هاء ايه؟ السكت. هي لقد كبرتي لا كبر سنك، فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا. عارفين إن دعوة النبي إيه مستجابة يعني. أو قالت: قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها. أم سليم كمان اتخضت، راحت إيه قاعد تلوث خمارها، يعني إيه بتلف خمارها بسرعة وهي ماشية علشان تخرج إيه تقابل النبي تسأله ليه دعيت عليها. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، يعني تجمعه تلف على رأسها وجسدها يعني، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وقال أبو معن: يتيمة يتيمة بالتصغير في المواضع الثلاثة من الحديث. يعني الرواية الثانية بتاع أبو معن قال يتيمة، ما قالش يتيمة، بتصغير يتيمة. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي حاء قال: وحدثنا ابن بشار ولفظ لابن المثنى قال: حدثنا أمية بن خالد قال: حدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب. اتكسف إن سيدنا رسول الله عايش وهو بيلعب ابن عباس، فأول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي فراح مستخبي ورا الباب علشان يعني ما يشوفوش انه كان بيلعب يعني. قال: فجاء فحطأني حطأة، ضربني بين كتفي، جاء على النبي قال: تعال هنا بتعمل ايه مستخبي فين؟ خبر. فحطأني يعني ضربني بين كتفي بإيه؟ بكفه. قال: فجاء فحطأني حطأة وقال: اذهب وادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. قال ثم قال لي بعد فترة: اذهب وادعو لي معاوية. كان معاوية كاتب للنبي، بيكتب له الرسائل مش الوحي. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. الله، لسه بيأكل بعد نص ساعة. طب روح نديم، راح عنده رجع قال له بيأكل بعد نص ساعة تاني، روح نديم قال له لسه بيأكل. الله، هياكل ايه طول اليوم ياكل؟ فجئت فقلت: هو ياكل. فقال: لا اشبع الله بطنه. الله، دعا عليه، فاهم؟ وهنا جايبها الامام مسلم في ايه في هذا الحديث، ان كل دعوه على انسان تبقى له منقبه، عشان كده اعتبرها من مناقب معاويه، وغيره اعتبرها من مخازي معاوية اللي النبي دعا عليه. يعني بعض العلماء يستعملها من مخازي معاوية زي الإمام النسائي. هو الإمام النسائي عارف أنت مات إزاي؟ راح الشام لقاهم مولعين بمعاوية ويشتمون سيدنا علي، فراح عمل إيه؟ ألف لهم كتاب في فضائل علي وقعد يرويه في المساجد، فالناس قعدت تسمع إيه؟ متضررة كده، ومش متعودين على انهم يسمعوا فضائل علي في الفترة. لما خلص لهم الكتاب مدة، قعد مدة في فضائل علي كده شهر مثلا يكلمه في فضائل علي بالاسانيد المتصل، لانه كان امام كبير. بعد ما خلص فضائل علي قالوا له: كويس، بعد ما قلت لنا بقى فضائل علي قول لنا فضائل معاوية. فقام قال لهم: لا اجد له الا حديث لا اشبع الله بطنه. قاموا ضربوه. قاموا عليه بقى ايه ضربوه، وكان عنده 80 سنة ساعتها، كان راجل كبير في السن. قاموا اهل الشام المتعصبين لمعاوية ضربوه ضرب يعني مبرح في المسجد، فالراجل تعب قوي، وكان في الفترة دي طالعين يحجوا، فقال لهم احملوني مع الحجاج. ف فحملوه مع الحجاج وهو مريض طول المسافة لحد ما وصل هناك مات، دفنوه بين الصفا والمروة. الإمام النسائي مات هناك في مكة ودفن بين الصفا والمروة. يبقى في بعض العلماء اعتبروا حديث لا أشبع الله بطنه إيه يعني من ضمن إيه الملامات التي كان يلام بها معاوية، إن النبي كمان دعا عليه. فاهم؟ هنا بقى الإمام مسلم جايبها إن النبي دعا له في سورة دعاء عليه. فاهم؟ لكن الواقع أثبت إن الدعوة استجيبت، لأن معاوية كان يعاني عناء شديد أنه لا يشعر بالشبع. وكانت أصعب عبادة عليه الصوم، لأنه أصلاً وهو بياكل جعان، فما بالك كمان هيصوم. واخد بالك؟ لدرجة أنك أصبح يقول لك جرازم، رجل عظيم البطن، يعني عنده موربت أوبيزيتي، يعني سمنة مفرطة. فهمت إزاي؟ صار عنده بعد كده سمنة مفرطة معاوية، حتى أنه هو أول من خطب الجمعة جالساً لعظم بطنه. مش قادر يقف من بطنه الكبير. فاهم؟ فيبدو انها ان النبي، لان النبي بيقول لو كان ليس لها اهل اجعلها لي بالعكس، وطب لو كان لها اهل هتيجي زي ما النبي قال. فهمت بقى المساله؟ والله تعالى اعلى واعلم، ورحم الله الجميع يعني، لكن انا بحكي لك الايه؟ القصه، بغض النظر عن اننا، لكن احنا مع سيدنا علي عموما طبيعتنا كده، ولا نعيب في معاويه احتراما لحرمه الصحبه. صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما الواقع أثبت أن الدعوة استجيبت، لأنه كان عظيم البطن، جراذم عظيم البطن، يقول لك وكان رجلا جراذم يعني عظيم البطن، فخطب جالسا، وهو أول من خطب جالسا في تاريخ حكام المسلمين كان معاوية بن أبي سفيان. يبقى الإمام مسلم كان إيه؟ رأيه مخالف لإيه؟ للإمام النسائي في المسألة، اعتبر لا أشبع الله بطنه من مناقبه، فيبقى بالعكس. فهمت؟ والإمام النسائي اعتبرها أنها إيه؟ مخزاة. وعشان كده مات فيها دي، يعني مات شهيد هذا الحديث. الإمام النسائي. قال ابن المثنى: قلت لأمية ما عطأني؟ قال: قفداني قفدا. يعني أنت مش عربي. بيقول له بيسأله: ما عطأني؟ قلت لأمية ما حطاني؟ قال: قفداني، مع ان حطاني اسهل. قفداني يعني ايه؟ صفعاني يعني بيده من جهة الخلف يعني. قفداني قفدة. وعن ابي قال: حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختبأت منه فذكر بمثله، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.